فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من

فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله.